مشتاقين لزيارة الهادي مشتاقين استنشق عرف النبي الهادي مشتاقين مشتاقين لزيارة الهادي مشتاقين مشتاقين لنور الهادي مشتاقين ذا منزل فيه الهدى خيام ذا موطن مولاي له عظام مشهد عنه العلا ترجام مشتاقين الله ذا نادي ما أشرفه نادي مشتاقين مشتاقين لزيارة الهادي مشتاقين الله مشتاقين لنور البادي مشتاقين الله يا راغب في وصل ساداتك سافر لك من أرض عاداتك يا راغب في وصل سداتك سافر لك من أرض عاداتك واصلح لك قصدك ونياتك مشتاقين الله واستكثر من أشرف الزاد